بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنبتدئ هذا اليوم 15 من الشهر الرابع من عام 1430 كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله تعالى، ونأخذ الآن النوع 66 في أمثال القرآن. ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذا النوع كتابا للماوردي، قال من كبار أصحابنا أي الشافعية، لأن السيوطي رحمه الله تعالى كان شافعيا، والماوردي أيضا كذلك كان شافعيا. وهذا الكتاب نقل منه السيوطي في هذا الموطن، وأشار المحققون إلى أنهم لم يقفوا على أحد نسب هذا الكتاب للماوردي، ولكن نسبة الإمام السيوطي وهو يعني متخصص مثل هذه الأمور ويكثر من النقل من الكتب، يعني نسبة هذا الكتاب إلى الماوردي تكون مقدمة في مثل هذا المجال. فقد يكون في يوم من الأيام لأحد من الباحثين وأن يجد هذا الكتاب الذي نقل منه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. لو تأملنا أمثال القرآن على أنها نوع من أنواع علوم القرآن، وأردنا أن ننظر بنظر وهو هل أمثال القرآن أمور مرتبطة بالقرآن من حيث أحواله الخارجة عنه، أو هي من علومه المستنبطة والداخلة فيه، يعني من العلوم الداخلة في الآيات. وهذا مهم أن ننتبه له، لأن أشرنا إليه إشارات ولكن ننبه عليه في مثل هذا المقام، بمعنى أن لو أردنا أن نضع موازنة بين أسباب النزول على أنه علم من علوم القرآن وبين أمثال القرآن، يعني أسباب النزول وأمثال القرآن، ألا يتضح الفرق بين أسباب النزول وأمثال القرآن من جهة أن أسباب النزول أحوال خارجة عن النص، ولكن أمثال القرآن هي من داخل النص. الفكرة هذه واضحة، أنا أريد أن تنتبهوا لهذه الفكرة، تضعونها في أذهانكم وأنتم تتأملون أنواع علوم القرآن التي تكلم عنها العلماء، لأنه سيأتينا جملة من الأنواع هي مأخوذة من الآيات، يمكن نقول عنها معلومات الآيات، معلومات الآيات. فإذا نظرنا إلى معلومات الآيات هذه يتشكل عندنا في النهاية نوع من أنواع علوم القرآن. مثلا أقسام القرآن مثل أمثال القرآن. لما نتكلم عن مثلا إعجاز القرآن، هل هو مأخوذ من خلال الآيات أو هو من أحوال خارجة عن الآيات؟ خلال الآيات. لا، الإعجاز هل هو خارج أو يمكن يكون خارج وداخل معا؟ كليهما. يظهر أيضا أنه يكون فيه أيضا نوع من أنواع القرآن أنه يكون خارج من جهة وداخل من جهة، مع أنه الآية أنه يعني تناق أو يخرج من خلال الآيات ولكن ينظر من خارج الآيات. أمثال القرآن لا، هي منظرة من خلال الآيات. يعني ما هي أمثال القرآن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ يعني أرجو أن تكون هذه الفكرة واضحة، وهي حسنة في أن ننتبه إلى تصنيف علوم القرآن بحيث أن نعرف من خلال التصنيف ما هي العلوم التي تكون خارج النص مرتبطة بأحواله، وما هي العلوم التي تكون مستنبطة من النص، بمعنى أننا نأخذها من النص مباشرة. لأننا لو تأملنا الآن كل ما طرحوا في هذا المبحث هو من خلال الآيات الواردة في الأمثال. من الآيات التي تذكر في هذا قوله سبحانه وتعالى لأهمية الأمثال، قوله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فجعل الله سبحانه وتعالى عقل الأمثال، يعني جعل فهم الأمثال أو عقل الأمثال إنما يكون للعالم، والعالم هنا ليس مطلق العالم، لأن ال في العالمون هنا تدل على الكمال، يعني الذين بلغوا شأوا في العلم. الذين بلغوا شأوا في العلم. فما دامت هذه الأمثال لا يعقلها إلا هذا الصنف من الناس فحري بالمسلم أن يتدبر هذه الأمثال ليكون ممن وصفه الله سبحانه وتعالى بالعلم. وقال أيضا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وهذا يدل أو يشير إلى تنوع أمثلة القرآن، تنوع أمثلة القرآن. ذكر مما ذكر ما أخرجه البيهقي وهو أثر أو حديث ضعيف، وهو أن القرآن نزل على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. قال: فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. هذا الحديث اسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه نظر ضعيف، يعني لا يحتج به من جهة ماذا؟ الإسناد، لكن الكلام المذكور فيه معناه صحيح. وهذا يردنا إلى مسألة قديما أيضا طرحتها معكم، وهي أنواع المعلومات التي طرحت في القرآن التي يمكن نقول عنها الموضوعات الكلية للقرآن. وسبقا ذكرت لكم أن بعض العلماء جعلها 3 أنواع لمعرفة المعبود والطريق الموصل إلى المعبود وحال الناس في الطريق الموصل إلى المعبود، وهذه مضمنة في سورة الفاتحة. فأولها في المعبود، وهي الآيات الأول مع جزء من الآية الرابعة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذه في حق المعبود. ثم يأتي: وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا اللي هو معرفة الطريق. ثم بعد ذلك يأتي حال السالكين، يعني حال الناس من سالك لهذا الطريق ومتنكب عنه: صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا حال السالكين فيه والمتنكب عنه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه التقسيمات، يعني لو أن باحثا أيضا جمع أنواع هذه التقسيمات المذكورة سنجد أن كل هذه التقسيمات صحيحة، ولكن كل تقسيم منها نظر إلى موضوعات ومعلومات القرآن من زاوية فبرز عنده هذا التقسيم، وهي مجال رحب للاجتهاد. مما ذكره قال في نقولاته لما ذكر ما نقله عن الماوردي ثم الشيخ العز لعز الدين عبد السلام، قال: وقال غيره، وهذا كما قال المحققون أنه الزركشي، قال: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان، إلى آخر ما ذكره الزركشي، وهي فوائد ضرب الأمثال، يعني فوائد ضرب الأمثال. وهذه أيضا من المجالات التي أيضا يحسن بحثها فيما يتعلق بأمثال أمثال القرآن. الأمثال في الفصل الذي بعده ذكر أنهما قسمان في القرآن: ظاهر مصرح به وكامن لا ذكر للمثل فيه. طبعا الظاهر المصرح ما يذكر فيه لفظ المثل، يعني ما يذكر فيه لفظ المثل، وذكر فيه أمثلة كثيرة مثل قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وهو أول مثل في القرآن، يعني ورد المثل المائي والمثل الناري في المنافقين. ثم ذكر أمثلة أخرى غير هذه. الأمثلة الكامنة ذكر عن الماوردي بسنده إلى الحسين ابن الفضل أنه سئل فقيل له: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أواسطها أو أوساطها؟ قال: نعم، في 4 مواضع. ثم ذكر: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ثم ذكر له أمثلة، يعني من أنواع أو بعض أمثال العرب ويأتي بنظير لها في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه تسمى الأمثلة الكامنة، يعني لم يصرح فيها بالمثل ولكنها هي في سورة ماذا؟ في سورة المثل. هذا هو النوع الثاني، وهو كثير في القرآن، ولو تفرغ له أحد لوجد أمثلة كثيرة جدا على طريقة الحسين بن الفضل. والحسين بن الفضل من أعلام علماء القرآن في القرن الثالث، وكتابه هذا مطبوع، له الأمثال الكامنة في القرآن، رسالة صغيرة أورد منها السيوطي جملة كبيرة جدا. ذكر أيضا في فائدة عقدها عن جعفر بن شمس الخلافة أنه ذكر في كتاب الآداب بابا في ألفاظ من القرآن جارية مجرى المثل، وهذا يسمى بالمثل المرسل، المثل المرسل، وذكر أمثلة منه مثل قوله سبحانه وتعالى ليس لها من دون الله كاشفة. المثل المرسل معناه أنه تستخدم عبارات القرآن على حالة معينة على سبيل المثل. يعني الأمثال الكامنة التي ذكرها قبل قليل هي قريبة من هذا، لكن الأمثال الكامنة هناك على أنه نظرها بأمثال موجودة عند العرب، وهنا أمثلة مرسلة بمعنى أنه يمكن أن يستخدمها الإنسان وينزلها على حالة أو على واقعة من الوقائع. وسبقا ذكرنا شرط ذلك وضابطه، وهو أن يكون في حال ماذا؟ في حال جد. أما إذا كان في حال هزل فلا يجوز، لما تكلمنا عن الاقتباس وما يتعلق به سابقا، وهذا مرتبط بهذا الموضوع. طبعا ذكر أمثلة كثيرة جدا جدا، ولو تأملتموها ستجدون أن الناس يستخدمون مثل هذه الآيات في أحوالهم، مثل كل حزب بما لديهم فرحون، ومثل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أمثلة كثيرة جدا يستخدمها الناس، ولا نريد أن نعيد ما قلنا، لكن ذكرنا سابقا الضابط في ذلك، وهو أن يكون استخدام هذه الأمثلة المرسلة في مقام الجد. هذا تقريبا باختصار ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأمثال القرآن. أيضا من أراد أن يستفيد من مثل هذا الموضوع، إذا كان يعني عنده طلاب ومر عليه هذا الموضوع، أو أراد أن يدرب الطلاب على موضوع أمثال القرآن، فعنده النوع اللي هو المثل المرسل، وعنده النوع الثاني اللي هو الأمثلة الكامنة التي ذكرها عن الحسين بن الفضل. يمكن أن يجعل الطلاب يستخرجون من خلال جزء أو من خلال جزئين، أو يوزع القرآن كاملا عليهم في بحيث يستخرجون منها هذه الأمثلة، فهذا تدريب تطبيقي على آيات القرآن مباشرة. أما ما يتعلق بالأمثلة الصريحة فيمكن أن تدرس دراسة مستقلة، وهناك كتب ولله الحمد كثيرة فيما يتعلق به الأمثلة الصريحة. قبل أن ننتهي إلى الأفكار التي دائما نناقشها، أذكر بعض الأفكار متعلقة أيضا بالأمثال القرآنية. بعض الأمثلة القرآنية إذا أردنا أن نفسرها ونظرنا إلى تفسيرات العلماء فيها، نجد أنهم قد اختلفوا في نوع أو صورة المثل المحكي. وأشهر مثال في ذلك أول مثل في القرآن، أو أول مثلين، المثل المائي والناري في المنافقين. لو جمعنا أقوال السلف فقط غير أقوال المتأخرين، لو جمعنا أقوال السلف سنجد أن بين السلف خلافا في نوع أو في صورة المنافق أو نوع المنافق الذي تتحدث عنه الآيات. وعندي يعني ظهر لي أن كل ما ذكره السلف صحيح في تفسير المثل. لماذا؟ لأن المثل القرآني، المثل القرآني فيه هذه الميزة، وهو أنه مثل يمكن أن ينطبق على أكثر من نوع أو أكثر من صورة إذا كان المثل يحتمله، على قاعدة اختلاف التنوع. ولهذا لا نحتاج في بعض الأحيان في أمثلة القرآن حينما نرى كلام العلماء فيها، لا نحتاج إلى أن نبحث عن أي هذه الأنواع المذكورة عند العلماء هو المراد دون غيره. إذا بحثنا بهذه الطريقة، إذا بحثنا بهذه الطريقة سيقع عندنا شيء من العسر وسيقع عندنا إشكالات. ولكن إذا قلنا أنه يحمل على أنه من باب اختلاف التنوع كما هو واقع في غيره من آيات القرآن التي تحتمل أكثر من معنى، فلا يقع هناك إشكال في قضية المثل القرآني. وهذه تريح كثيرا في حال النظر إلى أمثلة القرآن. مثال ذلك أيضا في أيود أحدكم أن تكون له جنة، هذا المثل لو رجعنا إليه سنجد أن ابن عباس أشار إلى أنه مسلم عمل صالحات ثم سلط الشيطان بأخره عليه فأهلكه وأوقعه في الموبقات. وله أيضا لابن عباس أنه في الكافر يأتي يوم القيامة ويجد أعمالا كالجبال ثم تكون هباء منثورا. وهذا يصدق على هذا، يعني هذا المثل يصدق على هذه الحالة وكذلك يصدق على تلك الحالة. فمثل هذا نقول إن هذا المثل ما دام مضروب مثل وليس محددا لشخص معين أو لسبب نزول معين فإننا نحمله على هذه الصور التي ذكرت وليس بينها تعارض. وهذه قضية مهمة جدا لم أجد من أشار إليها إطلاقا، ولكن من خلال يعني من خلال ما عرفته من أسلوب بعض العلماء في قضية اختلاف التنوع نظرت ذاك بهذا وأجعله قاعدة في مثل اختلاف في الأمثلة القرآنية. لأن يلاحظ أن بعض ما أو خصوصا بعض الإخوة اللي هم تخصص في البلاغة الذين درسوا الأمثلة القرآنية يحرص على أنه يجعل نوعا واحدا وصورة واحدة يرجحها ثم يبين ما فيها من البلاغة القرآنية في المثل، ويترك صور كثيرة أخرى إما أن يتركها من دون أن يعني يختار اختيارا هكذا دون أن يضعف الأنواع الأخرى، وإما أن يجتهد في تضعيف بعض الصور المذكورة مع أن يرى أنها لا تحتاج إلى تضعيف، وإن كنا كما نعلم اختلاف التنوع بعض الأقوال يكون أقوى من بعض. فلو هو اختار هذا على أنه الأقوى والأشبه والأظهر عنده فليس يعني أن غيره من الأنواع ليس بصحيح. الفائدة الثانية مما يلاحظ في الأمثلة القرآنية أن بعض الأمثلة القرآنية تتوارد على نوع واحد أو على شيء واحد، بمعنى أن لو قلت لكم مثلا انظروا إلى الأمثلة الصريحة، نتكلم عن الأمثلة الصريحة، كل الكلام هذا الآن عن الأمثلة الصريحة فقط، يعني الكلام الأول في الفائدة الأولى والثانية كلها في الأمثلة الصريحة. لو نحن الآن يعني طلبنا بحثا وقلنا اذكروا أنواع أو الموضوعات التي تكلمت فيها الأمثلة القرآنية، سنجد مثلا التوحيد، الأمثلة التي في التوحيد هل هو مثل واحد ورد في القرآن أو ورد أكثر من مثل؟ سنجد أنه قد ورد أكثر من مثل، وهذا يعني أنه قد تتوارد مجموعة من أمثلة القرآن على موضوع واحد وهذا مجال من مجالات البحث والنظر والتدبر. الفائدة الأخيرة أيضا السنة النبوية فيها أمثال أيضا، فلو أيضا نظر أحد موضوعات المثل النبوي مع موضوعات المثل القرآني فقد نجد أيضا شواهد لبعض الأمثلة القرآنية في الأمثلة النبوية، يعني معنى أن المثل القرآني جاء بهذه الصيغة وهناك عندنا مثل نبوي جاء بصيغة أخرى ومؤدى المثلين واحد، يعني مؤدى المثلين واحد، وهذا أيضا مجال جيد وجميل ولطيف للبحث. قد يمكن أيضا يكون عندنا أيضا في السنة عموما غير أمثلة النبي، لكن أقصد الأمثلة النبوية، فلو أن أحدا بحث الروابط أو بعض الأمثلة تكون متفقة في الموضوع في المثل القرآني والمثل النبوي فهذا أيضا مجال جيد للبحث. بعد أن انتهينا الآن من هذه الأفكار نرجع إلى الأفكار التي دائما نذكرها في نهاية كل مبحث، هل هذا النوع الآن أمثال القرآن هل له علاقة بالتفسير أو لا؟ له علاقة، لأنه لا يمكن فهم الأمثال إلا بفهم المعاني. فإذا في الحقيقة يعني معنى أن البحث في المثل القرآني هو بحث في جزء من الآيات وفهم معانيها قبل فهم المثل بتمامه. فإذا الآن عندنا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من علوم التفسير لا محالة، وبناء عليه مدى من علوم التفسير فهو من علوم القرآن. هل هذا المبحث يعني مبحث عقلي أو هو مبحث نقلي؟ يعني كيف نقلي؟ أو نقلي وعقلي، هو الأصل فيه نقلي لكن البحث فيه ماذا؟ عقلي مثل التفسير، يعني معناه يحتاج إلى فهم واجتهاد، يعني يحتاج إلى فهم واجتهاد لكي يفهم بعض الإخوة الذين لم يحضروا معنا سابقا ما سبب النزول الصريح، هل هو نقلي أو عقلي؟ سبب النزول الصريح نقلي. يعني من علوم القرآن النقلية، سبب النزول الصريح من علوم القرآن النقلية. المكي والمدني من حيث الأصل فيه نقلي أو عقلي؟ نقلي، لأن الحكم بين هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية يشترط ماذا؟ النقل. لكن كونه في خلاف أو يوجد آيات إلى آخر هذه قضية أخرى نتكلم نحن عن أصله. لكن هنا أمثال القرآن نحن لا ننقل، لا نأثرها عن غيرنا ولا نحتاج أن نثورها، لأن موجودة في الآيات موجودة في القرآن، فنستخدم ماذا؟ الفهم والاجتهاد لمعرفة معاني هذه الأمثال وما فيها. فإذن هو مبحث في الحقيقة في النهاية يكون من المباحث التي يدخلها الجهاد، أو يمكن نقول مبحث اجتهادي. طيب هذا النوع الآن اللي هو أمثال القرآن هل له علاقة بأنواع القرآن الأخرى؟ طبعا البلاغة هذا جانب، يعني لبلاغة القرآن ممكن في الوقف الابتداء نظرا إلى أنه في الأصل أن نهاية كل مثل الأصل فيه أن يكون إيش؟ أن يكون وقفا تاما، هذا أيضا ممكن نوع يدخل فيه، وأيضا في التفسير ولا لا؟ طيب لا نعم بسبب النزول، لا ما له علاقة بسبب النزول في الغالب، وله له لكن ليست دائمة، لا لأنها آية مستقلة لكن كعنوان كموضوع أمثال القرآن. طيب الأمثال المرسلة اللي ذكرناها مرتبطة بأي أنواع العلوم ذكرناها قبل قليل؟ ما كنا تكلمنا عن الاقتباس؟ في كلها أيضا علاقة فيما يتعلق موضوع الاقتباس في النوع الذي ذكرناه قبل قليل. فإذا له ارتباط بمجموعة من علوم أو من أنواع علوم القرآن الأخرى، يعني بأنواع علوم القرآن الأخرى. في فائدة أخيرة الآن ذكرتها يمكن تضاف الفوائد التي ذكرتها لكم قبل قليل. طبعا السيوطي رحمه الله تعالى في أمثال القرآن لم يتطرق إلى تحليل التحليل البلاغي أو التقسيمات البلاغية في الأمثال عند يعني المثل المركب والمثل المفرد. من باب الفائدة، من باب الفائدة يمكن أن ينظر إلى كلام السلف في بعض الأمثلة وكلام البلاغيين في نفس المثال، كيف فهم السلف هذا المثل؟ هل هم فهموه مفردا أو فهموه مركبا؟ فإنه أيضا هذا مجال للبحث، ستجدون فائدة هذا في مثلا المثل الأول اللي هو المثل المائي والناري، كيف فهموا السلف؟ السلف فهموا على أنه إيش؟ مثل مفرد، وإذا ركبوا كل مقطع من آية على نعم. والمتأخرون يعني من البلاغيين جعلوا من الأمثال المركبة، يعني حالة تشبيه حالة بحالة وليس تشبيه أفراد بأفراد، فهذا أيضا مجال للبحث والنظر فيما يتعلق باختلاف فهم السلف مع البلاغيين في قضية المثال. طبعا السلف لا يتم بالكلام مثل البلاغيين، لكن مؤدى كلامهم أنهم فهموا المثل على أنه مثل مفرد أو على أنهم فهموا مثل مركب. أي نعم، هذا ما يتعلق بموضوع الأمثال. نعم، كل قسم مستقل، يعني المصرح به اللي ذكر فيه لفظ المثل أو كاف التشبيه. أي نعم، هذا تشرنا إليه قبل قليل أنه الآن الأمثلة المرسلة هي نفس الأمثلة الكامنة، لكن الأمثلة الكامنة فقط ذكرت أو ذكرها استقلالا من خاص السيوطي لعمل الحسين بن فضل بالتنظير بين أمثلة العرب والعجم وأمثلة القرآن، وإلا في النهاية هي في الحقيقة مرسلة. لا، هي القسمة الصحيح نعم أنها ثنائية في نظري، أنها قسمة ثنائية لأنها مصرح به غير مصرح به أو كامن وغير كامن، لكن هو ذكره بالذات أو ذكره ما أدري لماذا ذكره أو هو حتى غيره، أنهم جعلوا ما يوجد من أمثلة قبل القرآن مستخدمة وجاء في القرآن ما يشير إلى هذا المثل سموه ماذا؟ سموه كامنا، وهو في حقيقة في النهاية يقول إلى ماذا؟ إلى المرسل، يعني في نهاية يقول إلى المرسل. نعم، هذا يمكن أن يستدرك ويدرس، يعني يجعله مدرسة في أن القسمة الصواب على أن القسمة ثنائية مثل ما ذكر السيوطي أنه ظاهر مصرح به وكامن، سواء سمينا كامن أو سمينا إيش مرسل هو في النهاية واحد. نعم بدر، يبدو ذلك وجه الشبه اللي ظهر لي أنه يمكن أن يعني يكون قابل للاجتهاد وأن يتنوع تتنوع صورة وجه الشبه. لا، هذا يخرج عن علم التفسير، يخرج عن علم التفسير في جوانب، لكن في جوانب لا. لما تأتي أنت الآن تذكر المثل يعني ما هو وجه الشبه، هو جزء منه مرتبط بعلم التفسير، لن تفهم المثل إلا بمعرفة وجه الشبه. فحتى لو كان في مرتبة ما بعد فهم المعنى فهو من مقويات فهم المعنى لا بد منه. هل يصح أن يقال أن الاستنباط يختلف عن الكامل، أنه استنباط يختلف عن الصريح؟ ممكن، يعني أنه نقول الكامل أنه يحتاج إلى استنباط، نعم، ويحتاج إلى خبرة، صحيح، والصريح واضح لأنه فيه لفظ صريح، هذا أيضا ممكن. نعم.